قلت لكم ان المحاضرة اللي فاتت دي من اهم المحاضرات، فارجو ان تلقوا لها بالا. فكلمنا اولا عن تعريف الحديث المرسل، ثم هل هو حجة او ليس بحجة، وبعدين انتقلنا بعد هذا الى مراسيل الصحابة، وطرحنا سؤال في المحاضرة السابقة، هل في ما يسمى بمراسيل الصحابة فعلا؟ يعني احنا عارفين الحديث المرسل اللي بيسنده التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا على خلاف في هذا التعبير، هل هو اي تابعي ولا لابد ان يكون من كبار التابعين وما الى هذا الكلام اللي احنا قلناه. لكن كانت المفاجأة في المحاضرة الماضية ان هل في مرسل صحابي؟ وطبعا قلنا ان في فعلا حاجة اسمها مرسل الصحابي، كأن يروي الصحابي حديث يتعلق بشيء لم يحضره، أو يروي حديث يتعلق بشيء كان إسلامه متأخرا عنه. فبالطبع لما يجي يروي حديث هذا وقع حصلت وهو كان لسه عنده 3 4 سنين، فبالطبع هو غير صالح للرواية في هذا الوقت، فأكيد قد سمعها من غيره. أو يجي يروي حاجة مثلا حدثت سنة 1 أو 2 هجرية، ويبقى معروف إن هو أسلم سنة 7 هجرية ولا 8 هجرية، فبالطبع ولم يحضر هذا، فهذا يعد عندنا ويسمى عند العلماء بمرسل الإيه؟ الصحابي. يبقى قلنا إن الصورة الأولانية إن في حاجة اسمها مرسل صحابي، أو في طيب مرسل الصحابي ده هو حجة وليس بحجة. فقلت لكم ان غالبية اهل العلم على انه حجة، لان الصحابي لا يمكن ان يكون سمع الا من صحابي، ولا يمكن ان يكون راويا الا عن عدول، لان الصحابة كلهم عدول. قلت طبعا هناك من حكى الاجماع في هذا، وده كلام غير منضبط. ليه؟ لان هناك من اعترض على هذا واعتبر ان مرسل الصحابي ايضا ليس بحجة، وكان منهم ابي اسحاق الاسفرايني. وقلت لكم انه ابي اسحاق الاسفرايني هذا رجل من العلماء اللي ليهم مواقف دقيقة وخطيرة جدا في العلم، وكان ربنا سبحانه وتعالى يعني فاتح عليه، فعنده علم الفقه وعلم الأصول وعلم الحديث وعلم الكلام، وكان له مناظرات وجلسات لما تقرأها تستمتع بيها. وعشان كده قلت لكم ان هو راح طالع بحاجة وهو صاحب وجهة نظر فيها، قال ان مرسل الصحابي ممكن ما يبقاش عندي مش حجة، لاحتمال انه مش لازم يكون روى عن صحابه، لان هناك من الصحابه من روى عن التابعين. قلت برضو دي مساله غريبه، في صحابي يروي عن تابعي؟ قلت لكم ايوه. ليه؟ قلت لان هناك من التابعين من عاشر جمعا من الصحابه، فبيسمع من صحابي شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعهوش صحابي اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمع هذا الكلام عن طريق هذا التابعي. وقلت لكم هناك روايات كثيرة في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، صحابة بيروا عن تابعي ثم عن صحابي، واعتقد ان انتوا خدتوا امثلة وكتبتوها في المحاضرة السابقة. لكن احنا قلنا في المحاضرة دي عايزين اولا، احنا مش عايزين نبقى عاملين زي العميان والطرشان اللي بيقعدوا ونقعد نقول لأبو إسحاق الإسفرايني ورجل عالم ورأيه معتبر، ومادام خالف يبقى مفيش إجماع، لأنه من الآراء المعتبرة. لأن أنا قلت لكم لما بيبقى فيه آراء بتعارض وأصحابها من أهل البدع والأهواء بيسموا آرائهم آراء شاذة، والرأي الشاذ لا يخرق الإجماع، لكن مفيش شك أن أبي إسحاق الإسفرايني رأيه يخرق الإجماع. يعني لو قلنا ان هو اعترض لا تستطيع ان تقول ان القضية فيها اجماع، لانه عالم معتبر. وما دام عالم معتبر يبقى لازم، ما دام ورد اسمه قدامنا وهو خارق لهذا الاجماع اللي قدامنا، فلا بد ان احنا نتعرف عليه. ابي اسحاق الاسفرايني كان من مواليد النصف الثاني من القرن الرابع، يعني من سنة 350. وهذا الرجل فارس الأصل، وبلاد فارس دي على فكرة أنجبت كثير من العلماء، فالبخاري وابن حجر العسقلاني كل الناس دي من بلاد فارس تبقوا عارفين، فأنجبت جهابذة، وبينسب إلى بلاد فارس كثير من أهل العلم ما شاء الله. فمنهم أبي إسحاق الإسفرايني، وأنا عايز أقول إن طبعا كون إنه يقال أبي إسحاق ده مش اسمه، دي كنيته، ما تكتبش حاجة أنا همليك كله في الآخر. هو اسمه الحقيقي إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم، ولازم تبقى عارف اسمه لأنك لو حبيت تدور في ترجمته في كتب التراجم لازم تخش عليه عن طريق الايه؟ الاسم. فلو مش عارف اسمه هيتقطم وسطك ان لم يكن عندك كتب الانساب بقى اللي هي بتقول لك الاسفرايني والطنبوشي والمزني والمش عارف، الانساب دي كلها تلاقيها بقى في كتب الانساب، فيجيب لك النسب ويقول لك البلده دي بينسب اليها فلان وفلان وفلان، تبتدي تتعرف عليه من خلال كده، غير كده هتتعب. فهو اسمه الحقيقي اسمه ابراهيم ابن محمد ابن ابراهيم المكنى بأبي إسحاق، ونسبته إسفرايني، ودي قرية من قرى نيسابور. تعرفين نيسابور بلدة من بلاد فارس، بلدة من بلاد فارس، فإسفرايين دي إسفرايين، ولذلك هم حط لها ألف عندك هنا اشطبها، لأن يصحها الإسفرايني مش الإسفرايني، الإسفرايني لأنها نسبة إلى إسفرايين مش إسفرايين، خلاص. فاللي عنده همزة في الكتاب يطيرها ويحط بدلها ايه تحت الإسفرايني. فإسفرايين دي كما قلت بلدة من أو قرية من قرى نيسابور، ونيسابور بلدة من بلاد فارس. طبعا لما تقرأ في ترجمة هذا الرجل سترى انه كان جهبذ من جهابذة الفقه وأصول الفقه والحديث واللغة، ولذلك وكان شافعي المذهب، كان شافعي المذهب، ولذلك خير الكتب اللي ترجمت بيه اللي ترجمت له طبقات الشافعية للسبكي، وهذا كتاب أنا بعتقد أنه لا غناء لرجل علم ولا لطالب علم عنده، يعني لابد أن يكون موجود في مكتبتك، طبقات الشافعية للسبكي، بيجيب تراجم موفاة وخطيرة جداً لأهل العلم المتمذهبين بالمذهب الشافعي. فبحكم إن إبراهيم بن محمد هذا اللي هو أبي إسحاق صاحبنا كان شافعي المذهب، هتجد أكبر ترجمة له، أكبر ترجمة له في طبقات الشافعية الكبرى للسبك، ده غير الطبقات الكبرى لابن سعد، ده حاجة اسمها طبقات الشافعية عشان ما تخلطش بالاثنين. فبيقول ان هذا الرجل كان مقدما في كل هذه العلوم، يعني هو في زمانه وفي بلده، لان كان له مدرسة بالقارية دي اللي هي قارية إسفرايين، كان له مدرسة، مدرسة بتاعته خاصة به، فكان له قدم السبق في هذه العلوم، في اصول الفقه تلاقيه، في الفقه تلاقيه، في الحديث تلاقيه، في علم الكلام حتى تلاقيه. وهذكر لكم مناظرة حصلت بينه وبين، لأن هو كان في زمانه القاضي عبد الجبار المعتزلي، وده رجل يعني فعلا فعلا عبد الجبار، يعني حطوا اسمه على مسمى، كان رجل جبار في العلم مفيش شك، يعني لو ما عندكش حصانة علمية 100% وقرأت للقاضي عبد الجبار ده لابد انك تقتنع بكل كلمة يقولها، لو انت مش محصن علميا صح ياخدك من حيث لا تدري. ويقودك إلى المذهب المعتزلي من حيث لا تدري. ولذلك كان بيعتبروه من خير الدعاء إلى مذهب الاعتزال. قال عبد الجبار له مؤلفات خطيرة جدا وجبارة جدا، وأنا كان عندي، أنا عندي بعض الكتب له، ومنها كتاب يتعلق بمتشابه القرآن الكريم القاضي عبد الجبار، كنت بخاف أقرأه. شو بقول لك إيه بقى؟ أنا كنت بخاف أقرأه، يعني ما قرأت هذا الكتاب إلا عن كبر. بعد ما بقى إيه يعني زي ما بيقولوا، بقيتش أخاف على نفسي، لكن لحد ما قطعت شوطا طويلا، ويمكن لحد ما خلصت الدبلومة ودخلنا على الماجستير وبتاع، وأنا بخاف أقرأ هذا الكتاب. راجل فعلا عبد الجبار، اسم على مسمى جبار في العلم، وضليع جدا في علم الكلام. الوحيد اللي قسم وسطه أبي إسحاق الإصفهيني هذا، في مناظرة بينهما نهاها قبل أن تبدأ. شوف بقول لك بقى، نهاها قبل أن تبدأ. وهقول لك الواقعة دي واقعة خطيرة جدا، وافادتني انا شخصيا من ضمن الحصانات اللي خدتها. ليه؟ اللي انت بتيجي داخل على كتاب زي ده لازم يبقى عندك كذا مصل، فكان من الامصال اللي خدتها المصل بتاع ابي اسحاق ده، واخد بالك، مصل خطير جدا هقوله لك الليله دي، من الكنوز اللي انت هتكتبها وتحطها عندك ما تنساش، احفظها زي اسمك. وده طبعا بيخليك تبص للي بيعملوا مناظرات دلوقتي، تبص لهم تحس ان هم قدامك شويه تافهين، شويه عيال، شويه عيال صحيح، فتحس مهما كانوا مدكترين، وما تحس ان هم هايفين وخويين ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. فكان له مقام في عصره وفي وقته، وكان له مدرسه نشرت ربوع العلم في هذه القرية اللي هي أو البلدة اللي هي بلدة إسفرايين هذه، وكان له فضل على أهل هذه البلدة وعلى غيرهم، وعلى غيرهم، يعني علمه كما يقولون طفى الآفاق. ولذلك ابن عساكر، حافظ ابن عساكر عليه رحمة الله، بيقول حكى لي من أثق به أن الصاحب ابن عباد، وده برضه حكاية لوحده، خد بالك، كان من اهل العلم المعدودين. كان لما بيذكر ثلاثه، ابن الباقلاني وابن فرك والاصفرايني، والثلاثه كانوا عايشين في وقت واحد، وكده هي الازمان كده، يعني فجاه تلاقي زمن مليان علماء، وفجاه تلاقي زمن خربان وتعبان باللي فيه. فالثلاثة كانوا في وقت واحد، الباقلاني وابن فرك والإسفرايني، وكانوا بيعاصروا بعض. صاحب ابن عباد بيقول إن أبي الحسن الأشعري كان يقول لأصحابه كده، كان دايما يعلم أصحابه كده، يقول لهم الباقلاني بحر مغرق، تغرق في علمه، تقعد قدامه كده تغرق. وابن فرك صل مطرق، عارف الصل المطرق بتاع اللي بيدق بيه ده، فهو عايز يقول ان ابن فرك ده مدق كده، يدقك الدقة ما تاخدش غيرها خلاص. وبعدين يجي عند الاصفرايني ويقول لهم والاصفرايني نار تحرق. شوف شوف وصفه للثلاثه، فواحد فيهم بحر مغرق، والثاني صل مطرق، والاصفرايني ده بقى نار ايه؟ نار تحرق. شوف التعبير، فما حدش كان يتحمله، شديد في العلم، شديد شديد، يعني اللي بيحاول يجلس امامه فعلا بيحرقه. كان خير دليل على هذا كما قلت لك، أجلسوه في يوم من الأيام علشان طلبوا منه إنه يناظر القاضي عبد الجبار. وكان كما قلت لك القاضي عبد الجبار المعتزلي ده كان بيفتن كثير من الناس. فجم الاثنين ودخلوا على أرض المناظرة والناس قاعدة، فشوف سبحان الله العظيم، اول ما قعد القاضي عبد الجبار راح قال الكلمتين اللي سمعهم لك دول، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. طبعا انت لو واحد ما انتش فاهم ايه اللي بيقولوه المعتزله وايه اللي بيرد عليه بيهم اهل السنه، ما انتش هتفهم هو قصده ان الكلمتين دول، يعني ما كان قادر يقعد يقول بسم الله اشمعنى اختار الكلمتين دول. فهو من البدايه كده القاضي عبد الجبار عايز يدق على دماغ ابي اسحاق الاصوليين، فبيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء. منهج المعتزله عشان تبقوا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى لم يرد الشر، لم يرد الشر، ده كلام لازم تفهموه، اهم من العلم اللي بتدرسوه كمان، لم يرد الشر، لان هم عندهم مبدا الحسن والقبيح العقليين، فبيقولوا من القبيح ان يقال ان الله قد اراد الشر، فالله قد اراد الخير، واما اراده الشر دي مني ومنك. أهل السنة بيقولوا لا، لا يقع شيء إلا بإرادة الله، فربنا أراد الخير وأراد الشر، ولكن هناك فرق بين الإرادة والرضا. الكلام ده واصل لك؟ هناك فرق بين الإرادة والرضا، فما في شيء إلا وقد أراده الله، لكن هو يرضى عنه ولا يرضى عنه هذه قضية أخرى. وعلشان أقربها لك قوي، لما اجي اجيب كاسيت في بيتي، اذا هذا الكاسيت وجد في بيتي بارادتي، تقدر تقول ان القنوات الحلوه والوحشه وكلها، مش ده انا ما دام وجدت التسجيل يبقى كل ده موجود بايه؟ ده موجود بايه؟ بارادتي. فلما يجي ابني يجيب قناه حلوه ولا يجيب قناه وحشه، ما تقدرش تقول هو خالف ارادتي، لان انا اللي جبت له ده وارادته له. لكن تقدر تقول إذا جاب الحلو هو وافق رضاي، وإذا جاب القناة الوحشة يبقى خالف رضاي. فأنا أردت إن التسجيل ده يبقى في البيت، لكن قلت لابني يرضيني إنك أنت تجيب القنوات دي ولا يرضيني إذاعة التلفزيون، أنا جبته في البيت فأردته، لكن يرضيني إن أنت تجيب زي ما ربنا إداك العين فأراد لك النظر، بتشوف بغير إرادة الله؟ ما هو اللي أراد لك النظر. لكن إذا رأيت أو نظرت إلى مصحف وكذا وكذا فقد رأيت ما يرضي، وإذا نظرت إلى عورات النساء فقد نظرت إلى ما لا يرضي، مش ما لا يريد، لأنه أراد لك النظر في النهاية. هذا خلاف قائم بين أهل السنة والمعتزلة. فالقاضي عبد الجبار عايز من الأول يديله لكمة من الأول ما بيقعد، فعايز يقول له انت تقول انه يعني الخير والشر هو ربنا اللي عملهم، فقاعد فبيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء. فيعني هو متنزه عن الفحشاء ازاي؟ بقى بيريد الزنا وازاي بقى مش عارف. فراح ابي اسحاق الاصفرايني جاي يقعد وقال سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. يعني انت بتقول نزع الفحشاء؟ طيب يعني وقعت من غير مشيئته؟ خد بالك انت، شوف الضرب بقى تحت الحزام من قبل ما تبدا المناظره. فالراجل قاعد بيقول سبحان من تنزع الفحشاء، راح ترد ذلك، فقال سبحان ها من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. فقال القاضي عبد الجبار أيشاء ربنا أن يعصى؟ أيشاء ربنا أن يعصى؟ هو شاء إن ده يزني وده يبص وده يعمل وده، أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرا؟ يعني غصب عنه؟ شوف الرد، شوف الرد، ده من قبل ما يبدأوا المناظرة، يعني شوف من قبل ما يبدأوا المناظرة واحد بيبعتوا رسائل لبعض بالشغل العبط اللي انت بتشوفه ده، شات هبل وعبط بيجيبوهم قاعدون بيجيبوا للواحد المرض والحسره. فشوف سبحان من تنزع الفحشاء راح مدهاله على طول، سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء، ايشاء ربنا ان يعصى؟ ايعصى ربنا قهرا؟ يعني رضاها رضاها. فقال القاضي عبد الجبار: أفرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالرضا، بالردى، بالردى اللي هو ايه غير الرضا، بالردى، الردى اللي هو ايه هلاك يعني، الهلاك يعني. أفرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ أها، انتوا مش بتقولوا ده بيهدي ويضل، فلما يضلني يبقى احسن الي ولا اسالني ولا اسالي؟ ده كلام مين؟ قال عبد الجبار. خلاص، فراح لاضد عليه ابي اسحاق، قال: ان كان قد منعك ما هو لك فقد اساء، وان منعك ما هو له فيختص برحمته ما يشاء. يلا حبيب، قال لهم المناظره خلصت، السلام عليكم. بس خلاص خلصت، ما عادش ما عادش مش فاهمة يعني. انت هو ربنا سبحانه وتعالى بيضل مين؟ من علم منه انه غير مهتدي، فهل هو منعك حقا هو لك؟ هذا هو سؤاله. هو بيقول له اساء الي ولا ما اساءش؟ قال له يبقى اساء اليك لو منعك شيئا هو لك، انت عايز تهتدي وهو منعك عن الهدى، لكن اضلك حينما اردت الضلال. خلاص، هذا الرد، هذا الرد. فحسمت المناظره من قبل ان تبدا. قام القاضي عبد الجبار وانصرف، وادرك انه يعني لا قبل له بهذا الرجل ده. انا كل ما اقول له كلمتين يروح رائع، نار تحرق، روح رائع لي، مش مدي له فرصه. فقال لك: اللهم لما هنقعد نتكلم يعمل فيها ايه؟ فانصرف، انصرف، قطع المناظره وانصرف، وحسمت المناظره قبل ان تبدا. وده برضه عايز اقول لك على حاجه، ده بيوريك ان حتى في الخصومه الناس دي كانت عارفه قدرها. يعني كان قادر القاضي عبد الجبار يعمل ايه؟ يقعد بقى ونقاوح ونجادل لكن شوف كان عارفينه ايه؟ عارفين بيجيبوا حمار دلوقتي قعدوه يقعد يبغبغ ويقولوا مش فاهم حتى هو بيقول ايه؟ ومصر يقعد، طب انت حمار مش فاهم حاجه ومصر يقعد. فدي ناس كانت بتحترم نفسها. وما كان يعنيها بقى الناس هتقول انسحب ما انسحبش، دي مش في دماغه، لكن هنستنفذ وقت وجهد. وهو ادرك انه مش حمله، مع ان شوف انا بقول لك القاضي عبد الجبار ده انا واحد من الناس كنت بخاف منه، بخاف منه. لما تقرا كلامه في التفسير وهو كان بارع في علم الكلام، يعني يسحبك، لازم يشدك كذا الطيار كده يشدك، ما تقدرش تقاومه. فعشان تدخل عليه انت محتاج لاكثر من مصل، يعني لازم تفهم القضايا اللي هو اتكلم فيها دي كويس قوي قوي قوي قوي قوي، يبقى عندك حصانه كده. كان من الامصار اللي انا خدتها مصل ابي اسحاق ده، وكان له فضل عليا في اني ما بقتش اخاف منه. يعني شوف الضربات اللي اداله ده، حسسني ان الراجل ده سهل انه يضرب في في في مقتل، في مقتل. وعشان كده انا اصريت ان انت تتعرف عليه. ولذلك توفي هذا الرجل في يوم عاشوراء، يوم عاشوراء سنه 418 هجريه عليه رحمه الله، وله باع كبير في العلم. عايزين نكتب ان شاء الله الترجمه دي وتبقوا ان شاء الله عارفينها. انا مش عايز اسئله النهارده، ممكن ممكن احنا ما قلناش حاجه تستحق السؤال يعني. نعم، الايه الايه كتب، بس ما اعتقدش انها متوفرة يعني. كتب ما اعتقدش، هتلاقيها موجودة في في الهند، وتلاقيها موجودة في السعودية، لكن انا ما شفتش حاجات منها هنا في في مصر للاسف الشديد. لكن ما فيش كتاب، قلما تجد كتاب علم بيخلو من الحديث عنه او نقل رأيه. يعني كتب العلم كلها بتتناقل آراءه، وهو ليه كتب طيبة واخد بالك، بس ما اعتقدش ان في حاجة مطبوعة منها هنا في مصر، ما شفتلوش حاجة هنا انا عامة يعني، انا ما شفتلوش حاجة. فنكتب بقى ترجمة أبي إسحاق الإسفرايني، يه يه نون يه. هو إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم المكنى بأبي إسحاق ونسبته الإسفرايني نسبة إلى قرية من قرى نيسابور بفارس. مين؟ بقول لك ابن حجر العسقلاني مصري، الشيخ علاء بيقول ابن حجر العسقلاني مصري. يا ابن نسبة إلى عسقلان. من أين علمت هذا؟ أصل ده عيلته كلها من عسقلان يا ابني. خلاص، حصل كثيرا من العلوم، الفقه وأصوله والحديث واللغة وعلم الكلام، وتمذهب بالمذهب الشافعي، وكان مقدما في كل علم قد حصله، وله مدرسة بنيسابور كان لها دور خطير في نشر كثير من العلوم. اللي كان عايز يسأل على مؤلفاته بقى، وله كثير من المؤلفات من أطيبها كتاب في العقيدة يسمى الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين، قال الحافظ ابن عساكر حكى لي من أثق به أن الصاحب ابن عباد كان إذا انتهى إلى ذكر ابن الباقلاني وابن فضل والإسفرايني وكانوا متعاصرين كان يقول لأصحابه ابن الباقلاني بحر مغرق، وابن فرك صل مطرق، والإسفرايني نار تحرق. وقد صدق، فإن الإسفرايني كان يحرق معارضيه بنار الحجة، فقد جلس يوما لمناظرة القاضي عبد الجبار المعتزلي. فأنهى المناظرة من قبل أن تبدأ، وأحرق الرجل بحجته، فحينما هم القاضي عبد الجبار بالجلوس قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فأجابه الإسفرايني قائلا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أفيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني: أيعصى ربنا قهرا؟ السلام. فقال عبد الجبار: أفرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الإسفرايني: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانقطع عبد الجبار، وقد توفي الإسفرايني في يوم عاشوراء سنة 418 هجري. طبعا دي حاجة بس كده زي ما بيقولوا لحسن من الطبق، لكن الطبق مليان ما شاء الله عليه وعلى مواقفه، يعني مواقفه كثيرة. زي بالظبط كده اللي يحضر معانا الجمعة القادمة في مسجد خالد بن الوليد، هتكلم برضو عن مناظرة وعقل ثاقب لرجل كان وقع في موقف مع الحجاج، فهتسمع كلام خطير أوي في الموضوع ده، وده بيوريك قد ايه الناس دي كان لديها عقل. ويحزنك زي ما قلت على اقول ايه الهموش اللي فاكرين نفسهم علماء وجميلين. بننتقل بعد هذا بقى الى الحديث المنقطع. الحديث المنقطع تستطيع بسهولة شديدة جدا انك تقول الحديث المنقطع هو حديث او هو نوع من انواع الضعيف. بسهولة جدا تقول ان هذا اول شرط اختل في الحديث الصحيح. احنا لما جينا عرفنا الحديث الصحيح قلنا ايه هو؟ ما اتصل سند. تفهم من ده ان ده سند فيه انقطاع، والانقطاع ده بيتحقق بان الراوي ما يبقاش موجود خالص، مش تبقى عارف، بيتحقق بصورتين، يا الراوي ما يبقاش موجود خالص او يبقى موجود ومجهول، يبقى زي قلته. فيجي سند رجل في طبقة وفي عصر يروي عن رجل اخر في طبقة اخرى في عصر تاني، تعرف ان في بينهم واحد صائت، لا ده سمع ده ولا ده شاف ده، ده بينهم 100 سنة، ده مات قبل ما ده يتولد حتى. فيبقى الراوي مش موجود خالص، او يبقى موجود بس يجي يقول لك حدثني احمد عن رجل عن علي، ايه عن رجل ده؟ فيبقى مجهول الاسم ومجهول الحال، او يبقى مجهول الحال فقط، يقول لك حدثني احمد عن مخيمر عن علي، مين مخيمر ده؟ ولا نعرف عنه حاجة. فيبقى ده مجهول الحال. ففي رجل يبقى مجهول الاسم ومجهول الحال، وفي رجل يبقى اسمه مذكور لكن هو مجهول الايه؟ الحال. في كل هذه الحالات بيسمى الحديث حديثا منقطعا. طيب على هذا الكلام يبقى الحديث المرسل نوع من انواع الحديث المنقطع، اليس كذلك؟ بس بينهم عموم وخصوص. يبقى الحديث المنقطع هو غير متصل السند، سواء بقى اللي وقع في الاول وقع في الاخر وقع في النص وقع زي ما يقع، فيبقى ده عام. ويبقى الحديث المرسل نوع من انواع المنقطع، وهو الحديث اللي سقط فيه الصحابي، مش كده؟ قال والله احنا علشان نقول ده نشوف اهل العلم قالوا ايه. منهم اللي لما عرف الحديث المنقطع فعلا ادخل فيه الحديث المرسل، وجعل المرسل نوع من انواع الحديث الايه؟ منقطع. فخرجت طائفة من اهل العلم عرفت الحديث المنقطع، قالوا هو من سقط من اسناده رجل او ذكر في اسناده رجل مبهم زي ما قلنا. خلاص، يبقى على التعريف ده هيخش الحديث الايه؟ المرسل. ويبقى الحديث المرسل نوع من انواع المنقطع. تستطيع ان تقول كل حديث مرسل على التعريف ده، كل حديث مرسل منقطع، وليس كل منقطع مرسل. واصله؟ واصله كده؟ ده على التعريف ده. اللي جم عرفوا تاني، بقول تاني اهو، عرفوا الحديث المنقطع اللي هو لم يذكر في سند راوي او ذكر وكان مبهما. مبهما على هذا التعريف اصبح الحديث المرسل نوعا من انواع المنقطع، واصبح بينه وبين المنقطع عموم وخصوص. فكل مرسل منقطع، وليس كل منقطع مرسل. واصله كده؟ واصله كده؟ ده تعريف. وهو جايب لهذا التعريف أمثلة مثالين. مثال لحديث سقط من سند راوي خالص، ومثال لحديث ذكر فيه راوي ولكنه مبهم. خلاص. فبيقول ان المثال الحديث اللي سقط من سند الراوي ما حدث به عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن زيد عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جه قال لك عن حذيفة مرفوعا، احنا قلنا ايه هو الحديث المرفوع؟ ايه هو الحديث المرفوع؟ احنا قلنا في الالفاظ اللي بيسنده صحابة رسول الله، ان النبي قال ان وليتموها الامارة يعني والخلافة يعني ابا بكر فقوي امين. فهو بيقول هذا الحديث فيه انقطاع في موضعين، احدهما ان عبد الرزاق لم يسمعه من الثور، ما سمعش من الثور، يبقى دي اول انقطاع. خلاص. والثاني ان الثوري لم يسمعه من ابي اسحاق، يبقى في انقطاع في ناحيتين اهو. يبقى ده حديث، والكلام ده بيعرفوه ازاي؟ ان كل مجموعه من الرواه بتمثلهم طبقه، الطبقه دي بيتحقق بينها اللقاء والمعاصره والسماع. يجي واحد من طبقه قبليها وطبقه بعديها لم يدرك اصحاب الطبقه دي، واخد بالك انت، ويبقى بينه وبينهم طبقه، وروح جاي لطع من هنا هنا خلاص بتتعرف. واحد يجي يحدث عن واحد بينهم 100 سنه، ده مات وده اتولد، يقول حدثني. حدثك فين يا راجل؟ حدثني فين؟ خلاص. عن فين يا راجل؟ خلاص. فده مثال هو جابه. بيقول المثال الثاني بقى ما رواه ابو العلاء عن رجلين عن شداد بن اوس. رجلين دول انعم واكرم، رجلين والله كويس، بس هما مين بقى؟ مين الاولاني؟ طب مين الثاني؟ ما انتش عارف. فده في ابهام، ده في ابهام. ان شداد بن اوس سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم اني اسالك الثبات في الامر. فبيقول ان في ناس عرفت الحديث المنقطع بأنه هو الحديث الذي لم يذكر في سنده راو أو أكثر، أو ذكر ولكنه كان مبهاما. ده أول تعريف أهو. بيقول على هذا التعريف بيدخل الحديث الايه؟ المرسل، ويصير بينه وبين الحديث المنقطع عموم وخصوص. احفظوا الكلام ده. فيبقى كل مرسل منقطع وليس كل منقطع مرسل. خلاص. بيجي البعض الآخر بيعرف الحديث المنقطع هو اللي في سنده راوي لم يذكر أو مبهم ما دون الصحابي، ما دون الصحابي. يبقى هو هنا خرج ايه بقى؟ الحديث المرسل. فعايز يعمل فرق بين المرسل وبين الايه؟ فاي حد لا يذكر في السند دون الصحابي يبقى اسمه منقطع، فان لم يذكر الصحابي يبقى اسمه مرسل. يبقى ده حدد علشان يقول لك ان المرسل حاجة والمنقطع ايه؟ حاجة تاني. يبقى هو عنده الحديث ده تعريف تاني، الحديث المنقطع هو الحديث الذي لم يذكر في سنده راو او ذكر في سنده راو مبهم ما دون الصحابي. ما دون الصحابي دي واخد بالك راحت مخرجة. خلاص. راحت مخرجة مين؟ حديث الايه؟ الحديث المرسل. فيبقى الحديث المرسل ده له خصوصيته، والحديث المنقطع ده بعيد عن الصحابة اهو، ويبقى الانقطاع يكون بعيد عن الصحابة. خلاص. ابن الصلاح وبيقول ده اقرب التعريف، ده اقرب التعريف عند اهل العلم، وده اللي مال اليه الخطيب البغدادي، له كتاب اسمه الكفاية في علوم الحديث على فكرة، كتاب طيب جدا للحافظ البغدادي. خلاص. فبيميله الى انه، وده احساس انه ده ابن كثير مايل اليه، لانه هو لما قال ان ده اللي مال اليه ابن الصلاح ويعني حبزه، هو لم يعلق، ولذلك لما يبقى الرأي مش عاجبه بيعمل ايه؟ بينقضه ويعاقب. فما دام لم يعاقب فكأنه قد ارتضاه، قد ارتضاه، عشان تبقى عارف. فيبقى عندك هنا يعني تعريفان للحديث المنقطع، تعريف ادخل المرسل، وتعريف اخرج الايه المرسل، والتعريف اللي اخرج المرسل هو التعريف الذي يميل اليه اكثر اهل العلم من الحديث، منهم ابن صلاح ومنهم الحافظ البغدادي، وارى ان هذا ما مال اليه ابن كثير، ابن كثير. ولذلك انا بقول ده اللي مال اليه ليه؟ لما تروح تقرأ تفسير ابن كثير هتجد انه لما بيجيب حديث ساقط منه الصحابي عمره بيقول عليه منقطع، لازم يقول عليه مرسل. ولما بيجيب حديث ساقط منه ما دون الصحابي بيسميه حديث منقطع. نفس الحكاية هو عاملها في الموسوعة الحديثية بتاعته، هذا الكتاب البحر الزخار زي ما بيقولوا، وهو جامع المسانيد والسنن، 37 مجلد، ثمنه الآن 3000 جنيه وشوية، ما شاء الله موسوعة في علم الحديث، اللي هو جامع المسانيد والسنن، هذا مكتبة. فهذا أيضا ميله في هذا الكتاب أنه لا يذكر المرسل أبدا بقوله منقطع أبدا، لازم على مرسل، ويجي على ما دون الصحابي ويسميه ها المنقطع. طبعا جه تعريف ثالث للحديث المنقطع، واخد بالك، وده بيقولوا عنه تعريف لا يصح، وابن كثير حكم عليه بانه بعيد وغريب، وعشان كده مش عايزك تحفظه وتلتفت اليه، انه بيقال الحديث المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه، موقوفا ايه؟ نعم، موقوف عليه، يعني يجي التابعي يقول كلام لا يسنده للصحابة ولا رسول الله، فعنده بقى اسمه حديث منقطع. او يجي ما دون التابعي، يعني في من هم ما دون التابعين، يعني لو قلنا مثلا ما عمر بن عبد العزيز او من دونه قال كلاما، ده على حد هذا التعبير يسمى منقطعا، ده خطأ. احنا قلنا قبل كده بنسميه موقوف التابعي او موقوف على فلان، وعشان كده هذا تعبير خاطئ. فبيسلم لنا مما قلناه ان اهل العلم عرفوا الحديث المنقطع بتعريفين، تعريف أدخل المرسل وتعريف أخرج المرسل. التعريف اللي أدخل المرسل أن الحديث المنقطع هو من سقط من سنده راو أو أكثر، أو كان في سنده راو مبهم، فبهذا يدخل المرسل، ويكون بينهما كما قلنا عموم وخصوص، كل يعني كل مرسل منقطع وليس كل منقطع مرسل. التعريف الثاني بيقول هو من سقط من سنده راو او اكثر، او كان في سنده راو مبهم ما دون الصحابي، ما دون الصحابي. وعلى هذا بيخرج الحديث المرسل، هذا ما مال اليه اكثر اهل العلم، وهذا ما مال اليه ابن كثير. وقلت هذا تعرفون هذا من صنيع ابن كثير في تفسيره وفي جامعه للمسانيد والسنن. هذا والله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ويبقى المحاضرة القادمة ناخذ الحديث المعضل إن شاء الله وقدر. عملت تعالى لي يا محمد. لا في والله اهو.